الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله يا الأخوة والأخوات في هذه الدورة التي تبتدئ مع هذا العام الدراسي الجديد عام 32 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس دروسا مباركة ونافعة، حجة لنا لا علينا. هذا الدرس عنوانه قواعد تدبر القرآن الكريم، وهذا النوع من الدروس كما لا يخفى على الجميع هو ذكر كما هو واضح، فإن الدروس المتعلقة بالقرآن وعلومه هي في الأصل قليلة كما هو الواقع، والذي يعتني بأصول التفسير منها أقل، أما الذي يعنى بهذا الباب وهو باب التدبر فهو أقل وأقل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وهذا يعني يشعر بأن الحديث في مثل هذا الموضوع البكر يعني يعتري ما يعتري البدايات، والمصنفون دائما والمتكلمون في بدايات الفنون دائما ما يلحظ أو يلحظ من بعدهم عليهم شيئا من القصور أو التقصير، والقصور يختلف عن التقصير. فالمقصود أن البداية يعتريها ما يعتريها، ولهذا لو فتشت في السوق العلمي لتبحث عن كتب تتحدث عن تقعيد في موضوع التدبر فإنك ستجدها قليلة، قليلة جدا، عطفا على ما يستحقه هذا الموضوع من عناية. ولعلنا ندخل من هذه الجزئية إلى الكلام على أهمية هذا الموضوع، لكن دعوني أبدأ أنا وإياكم بقصة ونقل لعلهما يمهدان الطريق في حديثنا في هذا الموضوع. أما القصة فيحدثني أحد المشايخ يقول: قدمت من الرياض في حدود 1408 أو 10 من الهجرة، يعني قبل 22 سنة تقريبا، إلى عنيزة هنا حيث الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فكنت أنا ممن أهتم بعلوم اللغة، والشيخ الذي معي صاحبي يهتم بعلم الحديث، فلما أردنا أن ننصرف من عند الشيخ قلنا له: أوصنا يا شيخ. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. قلنا: نعمة الوصية، نريد الثانية. قال: أوصيكم بالعناية بكتاب الله عز وجل. فقال صاحبي: يا شيخ، هذه كتب التفسير موجودة والحمد لله نقرأها ونراجعها. قال: لا، لا أريد هذا، إنما أريد منك أو منكما أن تعتني بكتاب الله عز وجل حتى يستطيع الواحد منكم إذا فتح القرآن يستطيع أن يتكلم فيه. وهذا متى يتأتى يا أيها الإخوة؟ إنما يتأتى بعد معالجة، بعد أو بعبارة أدق بعد مدارسة وعناية مستمرة طويلة جدا. ولهذا في هذا العصر يندر جدا أن تجد أحد يفتح المصحف الشريف ويبدأ يتكلم، وأنا لا أعرف في هذا العصر الاثنين، الشعراوي والشيخ محمد رحمه الله تعالى، هذان هما اللذان رأيتهما بعيني وعلمت، وقد يخفى علي، لكن بكل حال يبقى الذين وصلوا إلى هذه المرحلة يعتبرون ماذا؟ ندرة، ندرة. والذي حجب كثيرا من طلاب العلم عن هذا هو ما أشار إليه طالب العلم الذي له عناية بالحديث وقال: كتب التفسير موجودة بيننا. فظن كثير من طلاب العلم أن هذه هي الغاية، أن يقف على المعنى، وهذا بلا شك أنه قصور في فهم حقيقة ما ينبغي تجاه كتاب الله عز وجل. فإن العلاقة مع كتاب الله تعالى درجات، منها فهم المعنى وهو لا شك ضروري، لكن فهم المعنى إنما يراد منه غاية أخرى وهي أعلى وأجل، وهي التدبر، وهي التدبر. ولهذا نعى الله عز وجل على الذين لا يتدبرون، والعرب أيها الإخوة الذين نزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا يخفى عليهم شيء من جهة المعنى، لا يخفى عليهم شيء من جهة المعنى، لكن ما الذي حجب دونهم ها ودون الانقياد لما وراء المعنى وهو التدبر؟ هو أقفال حالت دون ذلك، أقفال حالت دون أن يصلوا إلى مطلوب الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء في سياق الحديث عن ماذا؟ عن اليهود والمنافقين، قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة محمد والحديث في سياق الكلام على المنافقين قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيش؟ أقفالها وليست قفلا واحدا. فهذه هي المشكلة. أبو جهل وأبو لهب أعلم مني ومنك بمفردات الألفاظ، وأعلم مني ومنك بدلالات الكلمات، وأعلم مني ومنك بما تحويه هذه الكلمة اللغوية والمفردة من وقع ومن أثر. لكن الفرق ما هو؟ أو السبب أنه حيل بينهم وبين الاهتداء بها، وهذه هي ثمرة التدبر الحقيقية. ولهذا أمر الله المشركين بالتدبر في السور المكية. ففي سورة المؤمنون يقول الله عز وجل: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، الآيات الكريمة. فالتدبر تلاحظ أنه خوطب به المشركون في مكة وخوطب به المنافقون، أما أهل الإيمان فقد قال الله فيهم بالذات: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لما؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبهذا نعلم أن من فوت هذه العبادة العظيمة وهي عبادة التدبر فقد فوت على نفسه مقصدا عظيما من أعظم المقاصد، من أعظم المقاصد. فالقصة هذه في الحقيقة سمعتها في الأسبوع الماضي وتوقفت عندها كثيرا، وما زلت، والشيخ رحمه الله حي، أسمعه شديد العناية بكتاب الله عز وجل عملا وتوجيها. لكن الذي استوقفني هو أن الشيخ رحمه الله لفت النظر بهذه الوصية إلى معنى كما قلت غاب عن كثير من طلاب العلم، وهو قضية أنه والله التفاسير موجودة، فإذا أشكل علي شيء ذهبت إلى ابن جرير، إلى البغوي، ابن كثير، ابن عطية، ابن عاشور وغيرهم من المفسرين الكبار. لكن هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود أن يكون القرآن معك، أن تعيش معه، أن تتدبره، أن تتأمله، وهذا لا يتأتى بمجرد أن تكون همتك هي أن تقف على تفسير ما معنى الفلق، ما معنى غسق، ما معنى وقب، ثم يكون هذا همك. لا، إنما كان مراد الشيخ رحمه الله أن تعيش مع القرآن بحيث تتفهم معانيه ثم تتدبر آياته ليثمر لك ذلك عيشا حقيقيا مع كتاب الله عز وجل. هذا العيش يثمر علما ويثمر عملا وخلقا وسلوكا، وخلقا وسلوكا. وهذا يقودني إلى النقل الذي قلت إنني سأفتتح الحديث به، وهو أن عبد الله بن مسعود وهو أحد أئمة الصحابة الكبار وهو من علماء، بل هو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بكتاب الله عز وجل بعد الخلفاء الراشدين، حتى قال مرة كما في الصحيحين: والله لو أعلم أن أحدا تضرب إليه أكباد الإبل أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. قال علقمة رحمه الله: فعرضت ذلك على أهل الكوفة فما وجدت أحدا ينكره. ماذا قال هذا الإمام الجليل؟ قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. فليثور القرآن، ما معنى هذه الجملة؟ أي ليبحث ويفتش فيه. هذه الجملة تلقاها بعض التابعين فقال مسروق بن الأجدع رحمه الله كما روى ذلك عنه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم، قال: ما من شيء إلا وعلمه في كتاب الله، ولكن علمنا أو فهمنا يقصر عنه. ومقصوده بذلك إما أن يكون كلاما صريحا أو كلاما مجملا بحيث تشير إليه آيات أخرى وتفصله السنة، لأن الله لما أنزل هذا الكتاب قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا من فقهه تطبيق عملي، لما رأى امرأة قد وقع منها إيش؟ وشم جاءته امرأة من بني أسد كما في الصحيح، فقال: ما لها هذه؟ و استغرب الناس كيف تنكر عليها هذا الإنكار وكيف تقول إنه محرم. فقال: أما إنها لو قرأت كتاب الله عز وجل لوجدت ذلك فيه. فقالوا: أين هذا في كتاب الله؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الواشمة والمستوشمة، أو كما قال رضي الله عنه. فالحاصل يا أفاضل أن موضوع التدبر موضوع جليل عظيم، نحن نتحدث في مقصد من أعظم مقاصد التنزيل كما دلت عليه آية سورة صاد، ونتحدث عن موضوع نعى الله عز وجل فيه على أولئك الذين أهملوه وفرطوا فيه في الآيات التي سبق ذكرها. طبعا الدرس كما تلاحظون هو درس واحد في الأسبوع في مدة هذه الأسابيع 11 أو 12، ولذا أنا حريص جدا على أن نخرج، هذا الهدف الكبير عندي، أن نخرج ببعض القواعد التي تمهد الطريق وتسهل سلوكه، وليس المقصود الاستيعاب. كما هي عادة المتون العلمية، فإن ما يراد منها ماذا؟ أن تكون إيش؟ يعني نافذة على ما وراءها، وتكون مفاتيح لما هو أعلى منها، وليس المقصود الاستيعاب والشمول. وخصوصا أن هذا العلم كما قلت لكم الحديث فيه بهذه الطريقة يعني فيما أعلم جديد، والكتابة فيه نادرة عطفا على ما هو موجود من كتب التفسير وعلوم القرآن. بإذن الله تعالى أنا كتبت يعني ورقة في هذا سنقرأها بإذن الله تعالى، ومعنا كتاب أيضا أخي الشيخ عصام العويد المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. الأصل أن تكون الورقة بإذن الله تعالى، ولعلها إن شاء الله تصلكم في الأسبوع القادم، هي جاهزة بس أحتاج أراجع فيها بعض النقاط. ويكون معنا أيضا كتاب الرافد، نحتاج أن نراجع في بعض النقاط، وهو كتاب أخي الشيخ عصام العويد. أخي يسألني أحد الأخوة عن كتاب الدكتور عبد الرحمن الميداني رحمه الله، وهذا الكتاب جيد لكن لا يصلح للمرحلة الأولى أبدا، بل هذا مما يشتت ولا يناسب أبدا المبتدئ أو الذي يريد أن يدرس هذا العلم في المرحلة الأولى، هذا يصلح أن يكون في مرحلة ثانية وثالثة. الأمر الثاني والإشكال في كتاب الدكتور عبد الرحمن رحمه الله أنه استطرد كثيرا في التقعيدات أو الأمثلة التفصيلات المتعلقة باللغة، وهي جزء من القواعد كما سيمر معنا، لكن الإشكال أنه اتجه إلى التفصيل في قضايا لغوية. من لم يكن عنده تأسيس في علم اللغة وعلم النحو فإنه لا يكاد يستفيد من هذه القواعد كثيرا، بل قد تكون، لاحظ، قد تكون حجابا له عن المشي في هذا الطريق، ثم يقول: أوه هذا الطريق، هذا التدبر اللي تقول لنا انتهينا وخلاص لا حاجة لنا به. لكن نحن نحاول من خلال هذه الدروس أن نمهد ونيسر قدر الاستطاعة بما يفتح الله، ونتعامل بواقعية، لأن عندي قناعة هنا أيها الإخوة تامة أن الله الذي خاطبنا بقوله: أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يدبروا القول، كتاب أنزلنا إليك مبارك، وأنزل الله هذا في كتابه ليخاطب به كل مسلم، لا يمكن أن نجعل هذا العلم عقبة دون ماذا؟ دون تدبره وفهمه، بل نذكر من القواعد والضوابط ما يعين على الأقل على ضبط المسيرة، بحيث لا يكون هناك شطط. لأن القرآن الكريم كما لا يخفى على الجميع وهو مأثور عن علي صحت عنه أو لم تصح، فالكلمة صحيحة حمال أوجه. ولهذا تجد المبتدعة يستدلون بإيش؟ بنصوص من القرآن الكريم على بدعهم، لكن ما الذي يفصل هذا الاستدلال؟ الذي يفصله أن يضم القرآن إلى السنة، أو تضم السنة إلى القرآن الكريم. فإذا اجتمع الفهمان ونظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وآثار السلف انضبط عندنا الباب، وحتى لا ينفتح بحيث كل إنسان يريد أن يستدل أو يريد أن يعني يقول أنا أفهم وأنا هذا الآية تدل على كذا أو تدل على كذا. لا، هناك ضوابط كما سنشير إن شاء الله تعالى إلى جملة منها. ولهذا أيضا الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام لما تكلم على أصول ضلال المبتدعة في أبواب العقائد ذكر منها أنها من أسباب ضلالهم الجهل باللغة العربية، الجهل باللغة العربية. ولذلك تجد أئمة أهل البدع غالبهم من الأعاجم، لما؟ لأنهم أتوا من سوء فهمهم. ولا يعني أن كل أعجمي لا يسع، لا، لكن بعض أئمة اللغة من الأعاجم مثل أبو علي الفارسي وغيرهم. وبالمناسبة هذه طرفة، كان أبو علي الفارسي يقول لأن أشتم من حب للغة العربية، يقول لأن أشتم باللغة العربية أحب إلي أن أمدح بالفارسية. أعيد العبارة، يقول لأن أشتم بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية من حبه لهذه اللغة العظيمة. فالحاصل أقول إن هناك قواعد نضبط بها المسيرة لتكون ممهدة لما بعدها، وليس الحل أن نضع قواعد أو ضوابط طويلة عريضة لنجعلها عقبات أمام عيش الناس مع هذا الكتاب العظيم، لأن الله الذي أمرنا بهذا لا ويخاطب به المليارات سبحانه وتعالى لا يمكن أن نكون لا يفهمه إلا واحد من مليون أو واحد من 100,000، لا. ونقول أيضا التدبر درجات، منه ما يستطيعه بعض العامة الذين عندهم فهم للغة العربية بسيط يعني، ومنه ما هو أعلى من ذلك فيفهمه بعض طلاب العلم المبتدئون، ومنه ما يفهمه المتقدم، ومنه تدبر أعمق وأعمق لمن علت رتبته وكعبه في العلم. فكلما اتسع علم الإنسان بمعاني الشريعة كان استنباطه لكتاب الله عز لما تضمنه كتاب الله وتدبره أعظم وأوسع. ولهذا تجد من حكم الله، وهذه أيضا أيها الإخوة من عظمة هذا الكتاب العظيم، أن التدبر والفهم لم يحجب على فئة دون فئة ولا على قرن دون قرن. حتى قال علي رضي الله عنه كما في البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لما بدأت إيش فكرة التشيع، بعضهم يقول آل البيت خصوا بشيء، الرسول أوصالهم بكذا، فقال سيد آل البيت الذي يتعلق بالرافضة، قال لهم لا، كلمة صريحة، لا، إلا ما في هذه الصحيفة. وما في هذه الصحيفة؟ قال فكاك الأسير والعقل يعني الديات، وأن لا يقتل مسلم بكافر، ثم قال أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. هذه النافذة مفتوحة إلى يوم القيامة. ولهذا لو قرأت في تفسير مثلا شيخنا العثيمين رحمه الله أو في بعض تعليقات الشيخ الشعراوي رحمه الله تجد أنهم يذكرون بعض المعاني والاستنباطات تبحث عنها في كتب المفسرين ما تجدها. لما؟ هي نتيجة إعمال ذهن. ويتجدد القرآن بعظمته بتجدد الوقائع، وكل من أدمن النظر وأقبل على هذا القرآن بصدق طالبا الهدى تبين له الحق وفتح الله عز وجل عليه بما فتح الله عليه سبحانه وتعالى، وقد يهتدي إلى تأملات لم يسبق إليها. وهنا حينما نقول سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في القواعد لم يسبق إليها، لا يعني أن يأتي بمعنى جديد ما جاء به الأولون، لا، يكون المعنى ثابت شرعا، لكن يكون استنباطه هو من هذه الآية لم يسبق إليه أنه دل على المعنى الفلاني، دل على المعنى الفلاني. أما المعاني أو الأحكام لا يمكن أن يأتي أحد بشيء جديد، لكن الإبداع والتميز أن تقول إن هذه الآية فيها إشارة إلى كذا وكذا، وهذا المعنى أصلا مستقر، لكن يكون السبق لك حينما تهتدي إلى أن هذه الآية تشير إلى هذا المعنى أو ذاك. هذه باختصار أيها الإخوة يعني مقدمة ندلف منها بإذن الله تعالى إلى درسنا. القواعد جمع قاعدة، وأصل هذه المادة يعود إلى ثلاثة أحرف: القاف والعين والدال. فمادة قاعدة هي مادة تضاهي الجلوس، وهي في منتهاها يعود إلى أصل واحد، وهي الأس والأصل للشيء، أس الشيء وأصله، تعود إلى أس الشيء وأصله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فقواعد البيت إيش؟ أساسه وأصوله. أساسه هو وأصوله، فأتى الله بنيانهم من القواعد. إذا قلنا ما دام نتعود إلى هذه المادة، فما شأن قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء؟ أحسنت، ثابتة باقية أغلب الوقت، تمام، فقعدتها تضاهي الجلوس، فكأنها ثابتة ثبات الأس وثبات القاعدة في مكانها، فسميت قاعدة لهذا، فهي قاعدة عن المشي، وقاعدة عن طلب يعني أو عن الزواج، وقاعدة عن يعني حسا ومعنى، فأشبهت ماذا أصول الشيء، فأشبهت الأصول والقواعد في ثباتها واستقرارها. هذا من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث الاصطلاح فإن القاعدة هي الأصل الذي تبنى عليه مسائله وفروعه، لابد من تحرير هذا المعنى حتى ننطلق. الأصل الذي تبنى عليه مسائله وفروعه، وهو في اصطلاحنا هنا أو في اصطلاح المتحدثين في كتب القواعد، سواء قواعد الفقه أو قواعد التفسير ونحوها، يقولون إن القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. إذن نقول المعنى اللغوي من حيث يعني الأصل هو من حيث الأساس، الأصل الذي تبنى عليه مسائله وفروعه، هذا من حيث المعنى اللغوي بشكل عام. أما من حيث المعنى الاصطلاحي فالقاعدة هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. الجملة الأولى، حينما نقول قضية كلية المقصود أن من حيث الأصل ينبغي أن لا يشد شيء. من حيث الأصل إذا قلنا قاعدة كلية ينبغي أن لا يشد عنها، ينبغي أن لا يشد عنها شيء. فإذا قلنا مثلا اليقين لا يزول بالشك، فلا ينبغي أبدا أن يزول أو يعني يخرج عن هذا الأصل أي قضية وأي مسألة لكن ينص أبو البقاء الكفوي رحمه الله في كتابه الكليات على أن تخلف مسألة أو مسألتين موضع أو موضعين عن الأصل لا يخرق إيش؟ لا يخرق القاعدة، بمعنى أنه لا ننفي عن القاعدة مسماها لمجرد وجود إيش؟ استثناء أو استثناءين، وإلا لم يكد يبقى لك إيش؟ شيء. حتى قاعدة العمل بالنية وهي من القواعد الكبرى عند الفقهاء تستثنى في بعض المواضع، فحينما مثلا على سبيل المثال في الحج مثلا تجدون أمثلة كثيرة تخرق إيش؟ قضية إنما العمل بالنية. أحيانا ينوي الإنسان نسكا فيضيق عليه الوقت أو تعرض له عوارض، فيفتيه المفتي بماذا؟ بأنك أنت وإن قصدت هذا النسك فإنه لا يصلح لك، إنما أنت على النسك الفلاني، قد يكون متمتعا لكن ضاق عليه الوقت فلم يستطع التمتع، فينقلب إيش؟ نسكه إلى قران. وربما يضيق عليه الوقت أيضا أو لا يستطيع مثلا أن يصوم أو شيء من هذا القبيل، فربما يقال له المقصود هنا يعني أن قاعدة النية مع كونها أعظم قاعدة من قواعد الشريعة يحصل فيها استثناءات، ومع ذلك لم يقل أحد إنها إيش؟ ليست بقاعدة لوجود استثناء أو استثناءين. إذن وهذا المعنى أيضا نص عليه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، أن استثناء مسألة أو وجود مسألة أو مسألتين لا تخرق الكلية في القاعدة. وحينما نقول منطبقة على جزئياتها لأن هذه حقيقة القاعدة، فهي الأساس والأصل لما فوقها. فأنت حينما تقول مثلا هذه قواعد بناء المسجد، فهذه القواعد انبنت عليها الجزئيات، فالسقف والجدران وغيرها من التوابع كلها مبنية على هذه الجزئيات. فأنت الآن تقول هذا السقف تابع للمسجد، ولولا وجود الأعمدة والبنيان لسقط، فهي إذن تابعة لها. هذا فيما يتعلق بتعريف القاعدة. التدبر، ما الذي نقصده حينما نقول التدبر؟ التدبر من جهة اللغة أيضا يعود إلى ثلاث أحرف، وهي الدال والباء والراء. ودبر الشيء هو مؤخرته أو خلفه، أو خلفه. هذا من حيث يعني التقعيد أو الأصل اللغوي. يقول ابن فارس رحمه الله: هو آخر الشيء وخلفه خلاف قبله. إذن آخر الشيء يسمى دبره. وكذلك في ما يتعلق بالمعاني لها علاقة بهذا المعنى اللغوي، بهذا المعنى اللغوي، فإن التدبر يأتي متأخرا عن ماذا؟ عن فهم المعنى. أنت لا يمكن أن تتدبر شيئا وتقف على ما على دلالاته إلا بعد أن تفهم معناه. كيف يمكن لك أن تتدبر مثلا معنى قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس؟ كيف تتدبرها وأنت لا تعرف ماذا معنى إيش الخنس، الجوار الكنس؟ ما معنى هذه؟ إذا كنت لا تفهم معنى الخنس ولا تفهم معنى الجوار ولا تفهم معنى الكنس، فلا يمكن أبدا أن تتدبرها. إذن الفهم أولا ثم بعد ذلك يأتي التدبر. فتأخر التدبر هنا تأخر إيش؟ معنوي، وهو يوافق المعنى اللغوي من جهة أن دبر الشيء هو آخره وخلفه الذي هو ضد الأولية فيه أو ضد القبلية. وثمة معنى له صلة بموضوع التدبر وهو التفكر، وهو التفكر. فهل هما بمعنى واحد أم هما مختلفان؟ بعض أهل العلم في سياق كلامهم تفهم منهم أنهم لا يفرقون، وبعض العلماء وهذا أقرب والله أعلم جعل بينهما فرقا دقيقا، وممن نص على هذا الفرق أبو هلال العسكري في كتابه الفروق، وهو كتاب في اللغة، فيقول: إن التدبر هو تصرف القلب بالنظر في العواقب، على المعنى الذي تقدم قبل قليل، تصرف القلب في النظر في العواقب. يعني أنت فهمت كلمة من حيث اللغة، فهمت الغسق، فهمت وقب، فهمت الكنس، فهمت الخنس، هذا الفهم الآن يتلوه تدبر للمعنى، فجاء التدبر متأخرا. فهو يقول: تقليب أو تصرف القلب بالنظر في العواقب، لكن التفكر هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. فيكون التفكر هنا سابق للتدبر أم لاحق؟ سابق، لأن التفكر هنا يعنى بفهم الدلالة، بفهم المعنى. فأنت تقول: غاسق إذا وقب، الغاسق هو كذا وكذا، إذا وقب هو كذا وكذا، الخنس هو كذا وكذا، انفطرت معنى الانفطار هو كذا وكذا، هذا المعنى. فأنت تتفكر في هذا المعنى، لكن ما يأتي بعد ذلك هو تدبرك في فهم هذا المعنى وما يؤول إليه من هداية علمية أو عملية. إذن نقول التدبر يأتي بعد التفكر. فأنت حينما تتفكر في شيء وتصل في النهاية إلى معنى معين وهداية معينة أو ثمرة معينة، سواء كانت هذه الثمرة علمية أو عملية، هذه الثمرة هي التدبر. هذا التدبر سبق بماذا؟ بعملية تفكر. ولهذا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا في خواتيم آل عمران في شأن التفكر الكوني في آيات الله الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ولم يقل الله تعالى ويتدبرون، ولم يقل الله تعالى يتدبرون. فهذا يحتاج إلى تأمل، بينما الآيات الشرعية هذه هي التي يحتاج فيها الإنسان إلى تدبر. وسنأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى بما يوضح هذا، لأن التدبر إنما يراد منه الوصول إلى الهداية العلمية أو الهداية العملية التي تؤثر في عمل الإنسان وسلوكه وأخلاقه. نذكر هنا نماذج من كلام أئمة العلماء، في بعض الأئمة في موضوع التدبر، لنخلص منه إلى المعنى الاصطلاحي الذي يمكن أن نتواضع عليه هنا في درسنا. يقول البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: التدبر هو النظر في آخر الأمر، ودبر كل شيء آخره. ويقول ابن عطية رحمه الله في كتابه المحرر الوجيز: والتدبر النظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء. ها هذا كله يقتضيه قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وهذا أمر بالنظر والاستدلال. كلام ابن عطية يشير إلى أن بين التدبر والتفكر فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، لأنه قال هنا وهذا أمر بالنظر والاستدلال. وهذا أمر بالنظر، لأنه قال أفلا يتدبرون القرآن. كيف تتدبر أنت إلا بأن تنظر ثم تتأمل؟ وهذا التأمل هو التفكر، ثم ما يثمره هذا النظر والتأمل هو الذي نريده هنا وهو التدبر. ويقول الخازن في تفسيره أصل التدبر النظر في عواقب الأمور والتفكر في أدبارها. لاحظ أنه جمع بينهما، ثم استعمل في كل تفكر وتأمل. وإذا أردنا أن نصل نذكر يعني تعريفا كما قلت نتواضع عليه هنا ونصطلح عليه بعد التأمل. طبعا ذكرت أو تركت تعريفات كثيرة، لأن ليس المقصود هنا الحشد، إنما المقصود التمثيل. فيمكن أنا يعني حاولت أن أذكر تعريفا أرجو أن يكون يعني محققا للمراد، وهو تأمل الآيات للاهتداء بما دلت عليه علما أو عملا. أعيد مرة أخرى، تأمل الآيات للاهتداء بما دلت عليه علما أو عملا. وهنا قصدت أو اخترت كلمة تأمل لأنها تفيد ماذا؟ النظر المتأني، وهذا بطبيعة الحال لا يكون مع المعاني الواضحة. يعني حينما نقرأ قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه يسمعها أي عربي يفهم ماذا؟ أنه ما من شيء فيه حياة إلا والماء داخل في أصل خلقته وتكوينه، كذا. هذا معنى ما يحتاج إلى إيش؟ إعمال ذهن. لكن الذي يحتاج إعمال ذهن أن تستعرض في ذهنك ما شاء الله أن تستعرض من المخلوقات التي جعل الله مادتها في هذه الحياة. فتذهب إلى الحديقة مثلا وتنظر في هذه الوردة، في هذه الشجرة، وفي هذه، سبحان الله، هذا هو إعمال ليش للذهن وتفكر كوني. لكن تفكر بما يعني بمعنى هذه الآية من الناحية الكونية. لكن حينما نقرأ قوله سبحانه وتعالى مثلا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب الآن لاحظ كلمة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واضح أن الآية ترفع الفدية لمن تمتع أو قرن على قول الجمهور، ترفع المتعة على من كان من أهل مكة. بقي الآن حاضر المسجد الحرام، ماذا ما الذي تفهمه أو ما الذي تدل عليه كلمة حاضر المسجد الحرام؟ هذا هو الذي يحتاج إلى تأمل وتدبر. ولهذا اختلفت كلمات العلماء في تفسير الحاضر، بعضهم قال من دون المواقيت، وبعضهم من قال ماذا؟ من كان من أهل مكة، وبعضهم من قال من بينه وبين مكة مسافة قصر. اختلفت هذه العبارات. لكن كيف نستطيع نحن أن نتدبر هذه الكلمة؟ نحاول، طبعا لست هنا أقصد البحث الفقهي، لكن نحاول أن ننظر في دلالة كلمة حاضر في اللغة وكيف جاءت في القرآن الكريم. فمثلا نجد في سورة الأعراف واتل علي نعم واسألهم عن القرية التي إيش كانت حاضرة البحر. إذن حاضرة البحر ما يمكن أن تكون هذه بينه وبين البحر مسافة إيش؟ قصر. جيد، فتحاول أن تقلب هذه الكلمة وتنظر في دلالة كلمة حاضرة في اللغة العربية. هذا هو التدبر، هذا هو التأمل، واضح؟ إذن نقول هو تأمل الآيات. لو أردنا أن نقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، من حيث المعنى العربي يفهم يعني يقول اللي مو حاضرين ما عليهم شيء، هذا معنى يعني ظاهر محتاج إلى تأمل. لكن الذي يحتاج إلى تأمل ما هو يا إخوة؟ هو دلالة إيش كلمة حاضر، هو دلالة كلمة حاضر على الحكم الشرعي. الآن هل تجب عليه؟ من هو الذي لا تجب عليه؟ هنا الدخول في لفظة حاضر. طيب تدخل مثلا في آية، الآية نفسها سبعة في الحج ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هنا لماذا لم يقل صوموا عشرة أيام وانتهينا؟ لماذا؟ هذا يحتاج إلى تدبر. ما الحكمة في تفكيك الأيام بهذه الطريقة؟ واضح؟ لكن ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم لو عرضتها على عجوز من عجائزنا لفهمت أنك تصوم ثلاثة أيام في الحج، يعني مدام في موسم العام متلبس بالنسك أو ما زالت أحكام الحج متعلقة بك، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، هذه ما يعني تحتاج إلى عمل. لكن التدبر هنا منك ومني يحتاج إلى أن ننظر لماذا أو ما الحكمة من تفكيك الأيام، وما معنى قولي تلك عشرة كاملة. يعني أي واحد يعرف بالحساب يعرف من ثلاثة زائد سبعة عشرة، ها هنا يحتاج مني ومنك تدبر وتأمل لننظر في السر في هذا التعبير ونقول تلك عشرة حتى لا يظن ظان أن السبعة إيش، ها أن الثلاثة الأول داخلة في السبعة التي إيش السبعة التالية. لو لم يقل عشرة كاملة لربما أقول والله أعلم وقع خلاف بين أهل العلم، ها بأن السبعة هذه هل تشمل الثلاث التي صيمت في الحج أو لا تشمل الثلاث، واضح؟ فلما قال تلك عشرة كاملة انقطع أي إشكال في كون عدد الأيام ماذا عشرة، واضح؟ إذن هذا المعنى أو البحث الأخير هذا هو الذي نعني به التدبر هنا، إذن هو التأمل، تأمل الآيات. وحينما نقول للاهتداء بما دلت عليه، لأن هذا هو الغاية من التدبر، هذا الهداية والاهتداء بالقرآن هي الغاية. وما الدليل على أن هذه الغاية؟ قوله تعالى في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولاحظ يهدي للتي هي أقوم، أتى بأفعل التفضيل، أتى بأفعل التفضيل. فإذا لم يتحقق الاهتداء فالتدبر ناقص مهما كان علم الإنسان. فليس المقصود فقط بأن يهتدي الإنسان إليه من جهة معرفة المعاني، هذا كما قلت لكم يا أيها الإخوة قد يشترك معنا فيه بعض الكفار وبعض أهل البدع والضلال، وقد تجد أناس أذكياء جدا لكنهم ليسوا بأذكياء، حرموا الوصول إلى الحق لعائق من العوائق، لعائق من العوائق. والجملة الثالثة والأخيرة في هذا التعريف الذي نحن بصدده هو الاهتداء بها بما دلت عليه علما أو عملا. لماذا نصصت على هاتين؟ لأن التدبر يا أيها الإخوة إذا خلا من إحدى هاتين الثمرتين فهو تدبر ناقص، ولهذا قلت أو عملا، لم أقل هنا أيضا وعملا، لأن من الآيات الكريمة ما يحصل الاهتداء بها علميا فقط. علميا مثل ماذا؟ الآن أنت حينما تدخل في تأمل الآيات المتعلقة بالنعيم الأخروي أو العذاب الأخروي، غاية ما عندك ها هو أن تتأمل في دلالاتها وهداياتها العلمية، ثم بعد ذلك ما يويثه هذا التأمل من خشية من خوف من رجاء، نعم هذه هي الثمرة، هذه الغاية التي نريد أن نصل إليها. لكن حينما تتأمل مثلا أو أيضا كما حينما تتأمل في صفات الله سبحانه وتعالى وتتأمل في أسمائه الحسنى وتتأمل مثلا في دلالات الآيات الكونية، كل ذلك يثمر ماذا؟ هدايات علمية، وقد تورث عملا قلبيا. فإن لم تورث فهذا التدبر ناقص. ونحن نعلم أن بعض علماء الفلك الكفار أعلم منا بتفاصيل الكون ولكنهم لم يهتدوا بها فصارت هدايتهم هنا من هذه الجهة ناقصة. وقولنا هنا عملا، وهذا ما يراد من التدبر المتعلق بالأحكام الفقهية وغيرها من الآثار التي أحيانا تكون متعلقة بالجانب العلمي وأحيانا متعلقة بالجانب العملي، بالجانب العملي. المسألة الثانية هو كم ترتيب المسائل، لكن الذي سنسلكه بإذن الله تعالى في درسنا هذا هو أن نتحدث عن قواعد، يعني القواعد التي سنذكرها في هذا الدرس بإذن الله تنقسم إلى قسمين رئيسيين. الأول قواعد تتعلق بالتالي نفسه القارئ للقرآن أنا وأنت، والقسم الثاني من القواعد التي سنذكرها قواعد متعلقة بالمتلو وهو كتاب الله عز وجل. وحاولت أن تكون هذه القواعد متعلقة يعني مرتبة يعني متسلسلة يعني واحدة تتلو الأخرى، بحيث يوم يعني يكون تكون الأولى تكون الثانية مبنية على الأولى والثالثة مبنية على الثانية، وهكذا في تسلسل، أرجو أن يكون واضحا وسليما. طيب عندكم أسئلة أو نبدأ بالقاعدة الأولى؟ تفضل. عفوا. طيب في سؤال ثاني يسأل عن الفرق بين الاستنباط والتدبر. جيد جيد. طيب عشان بس ما يروح السؤال الأول نرجع ده. يقول الفرق بين الاستنباط والتدبر. الاستنباط يعني أصل المادة هذه النون والباء والطاء مأخوذة من ماذا؟ من الاستخراج. فالاستنباط لا يكون إلا لمعنى فيه إيش؟ فيه خفاء. وهذا الاستنباط آلة إن صحت العبارة أو وسيلة من الوسائل التي يوصل بها إلى ماذا؟ إلى الغاية، وهي التدبر. فصار الاستنباط وسيلة للتدبر وليس غاية. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه هم. لماذا يستنبطونه؟ ليصلوا إلى حكم الله تعالى في تلك المسألة. الثاني يقول أخونا هل كل آية تحتاج إلى وقفة وتدبر؟ فنقول القرآن من حيث العموم ينقسم إلى قسمين. قرآن الآيات الواضحة من جهة إيش؟ معانيها، من جهة معانيها، أي أنه إذا سمع الإنسان عرف أنها، مثلا أضرب لكم مثال، عرف مدلولها. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مثلا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ما هي الكلمة الغريبة في هذه الآية؟ رد. لكن سياق الآية إيش؟ وضحها، يعني عبد ومعين. طيب هذا المعنى واضح، يعني لو يسمعه العامي ما يحتاج يرجع إلى كتب الغريب ليفهم ما معنى الرد، لأن السياق واضح. لكن تحت هذه الآية مع وضوحها يمكن أن تستنبط معاني منها، مثلا أنه لاحظ هذا من التدبر، أنه ينبغي لداعية الحق لاحظ أن يعرض ما عنده من الحق بأقوى وسيلة إعلامية ممكن. منين أخذناها؟ فأرسله معي يرد أن يصدقني. موسى أفضل من هارون لكن فيه عقدة باللسان، بقي فيه شيء من العقدة لا يستطيع معها البيان الذي يتمسك الذي يملكه فرعون، هو أفصح مني لسانا. فلا يكفي أن يكون معك حق لتبلغ الناس، بل مع الحق تحتاج أن تقدم هذا الحق بقالب يمكن للخصم إيش؟ أن يقبله وأن يقتنع به وهذه رسالة، لأصحاب الفضائيات اليوم العربية الإسلامية، خلنا أقول بعبارة أخرى أدق، يعني بعض الأخوة مثلا يفتح له قناة يعني تصير مش حالك ولا لا، ثم يريد العالم يتقاطرون على هذه القناة، مو بصحيح. لا بد أن يكون العمل الإعلامي ليكون مؤثرا احترافيا، ليكون مؤثرا لا بد أن يكون احترافيا، ونجد أصل هذا في القرآن من هذه الآية الكريمة. فمعنى الآية واضح، لكن كون نستنبط مثل هذا المعنى من هذه الآية هذا من التدبر، واضح. القسم الثاني هو المعنى، هو الآيات التي فيها كلمات غريبة وربما تكثر فتحتاج إلى مرحلتين، المرحلة الأولى فك المعنى ثم الثانية التدبر له، والقرآن من أي غالب القرآن من أي القسمين؟ الأول بلا شك، الأول بلا شك، وهذا عند من يعرفون العربية ولو بسهولة. ويعني تأثر العوام وتفاعلهم مع الآيات الكريمة يعني شيء كثير. أنا لقيت رجل يا أخوة في البحرين من الرافضة، وكان قبل أن يهديه لنا للسنة وعامي إلى الآن عامي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه سمع مرة قارئا يقرأ قول الله عز وجل في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، الآية الكريمة. فالرجل يعني هالآية هذه ضربت في رأسه، قال كيف الآن الله يسمي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات ونحن نرمي عائشة بما نرميها به؟ فكان هذا التأمل اليسير سبب في انتقاله من التشيع الغالي إلى إلى السنة. قال أجل أنا ألعن أمي وأشتم أمي، هذا ما هو معقول. فترك الرفض وانتقل إلى السنة. وبعدها بآيات رجل هنا في بريدة يحدثني الشيخ هذا، يقول هذا أبو زوجتي، رجل من العامة، من العامة، صلى الإمام صلاة العشاء فقرأ قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقه وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول والله قام بعد صلاة العشاء يا إخوان لا يقرأ ولا يكتبه، فزع وجاءه بها باللهجة البسيطة: يا جماعة خفوا الله، هؤلاء صفوة الخلق سيسألون عن صدقهم، أجل حنا وش بنقول؟ فبكى من في المسجد. طيب هذا وش سوى؟ هذا الآية واضحة، أخذنا من النبيين إلى آخره، من حيث المعنى إيش واضحة، لكن استوقفه قوله تعالى إيش: ليسأل الصادقين عن صدقه. كم مرت بنا هذه الآية؟ مرة ولم نتوقف عنده. هذا هو التدبر، حرك فيه معنى واهتدى به فأثمر هذه الغضبة أو هذه الدمعة التي أثرت فيه. وقصص يا أخوان والله ما تصدقون عن عوام تأثروا لأنه فهم المعنى، أو بعبارة أخرى استوقفه المعنى وإن كان غير خاف من حيث المعنى العام، لكنه توقف عند كلمة فيها فأثرت فيه كثيرا. طفلة صغيرة سمعت القارئ يقرأ في خواتيم آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. على البديهة قال هذا الطفل: فمن أغناهم؟ سؤال، من أغناهم؟ ها؟ سؤال. هذا السؤال تدبر ترى، ونفس النظر. طيب إن الله فقير ونحن أغنياء، طيب من أغناكم؟ هذا تدبر. إذن عندنا أطفال وعندنا عجائز وعندنا، وإن شاء الله في سياق الحديث سأذكر ما أعرفه من القصص في هذا الباب. الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ بالقاعدة الأولى من القواعد، وإن شاء الله تعالى المذكرة تصلكم عن طريق الإخوة في الدورة، بس إن شاء الله أحرر بعض المواضع وتكون هي الأصل، مع إن شاء الله الكتاب أيضا الإخوة يحضرونه، سنحتاج إلى بعض الأمثلة من هذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.